Johnson. وأدى به موالده ومع فضيلة الشيخ علامة المحدث

فجعل يسأل الجنود اللي معاه: يا جماعة ما معنى والذاريات ذروة والحاملات وقرا، ايه معناها؟ قام واحد مبلغ فيه، قال طب انت بتبلغ فيه درجة، يسأل عن تفسير ايتين من ايات القرآن، تبدعني فيه تقرير وتبلغ فيه كمان. وصل التقرير لأبي موسى الأشعري إن في رجل بيسأل عن الذرة والحاملات الوقر والجارية يسرى. فأبو موسى الأشعري قائد الجيش قال لك: لا، دي مسألة خطيرة. فكتب إلى عمر يسأله إن في رجل في أجناد المسلمين يسأل عن الذاريات الذرة، نعمل إيه فيه؟ طبعا في بعض الجلوس هيفهم غلط ان ايه يعني لما يسال عن تفسير ايات القران، او لازم يسال القران، لكن ستعلمون المغزى بعد ذلك. فارسل الى عمر ان في رجل في اجناد المسلمين يقول كذا وكذا، فقال عمر: ارسلوه لي على ايكاف بعير. تعرف العدة كده البدعة بتاعت البعير بتبقى من الخشب، قال ما تبعته ليش على حمار وفي بدعة سنج ولا بدعة محشية بقش ولينة عليه، لا ده انا عايزك تبعته لي على إكاف بعير كله خشب عشان يجي لي عظمه متكسر. ده اول العقوبة يعني. اول ما جاء هذا العراقي الى عمر كان موضب له ايه؟ رطائب من جريد، 10-15 ايه عرق كده ولا عصايا من جريد النخل الاخضر. ليه؟ انت عارف ان جريد النخل الاخضر ثقيل، يعني الضربه منه تحش الوسط يعني، بالذات لو من عمر. فقال له اول ما راه، قال: انت الذي تسال عن محدثه، عمل اخترع وضربه حتى ادمى ظهره، يعني الظهر جاب دم فتركه حتى برأ، ثم اتى به قال: انت الذي تسأل عن محدثه، وضربه حتى ادمى ظهره، وساب لحد ما ظهره برأ وجابه ثاني، فهب ان يضربه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. خلاص أنا صحيت وتبت الحمد لله. فأرسل به إلى الأجناد وكتب كتابا إلى أبي موسى ألا يكلمه أحد، يعني العقوبة لم تنتهي بعد. فشق ذلك على صبي العراقي وثقل عليه أن يهجره المسلمون، فشك هذا إلى أبي موسى، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته فأذن للمسلمين بكلامه. إيه بقى وجه هذا الكلام؟ ولما واحد يسأل عن الذاريات ذروة عشان يفهم كلام الله، إيه الإشكال فيها؟ ما هو لازم يفهم، لأن المرء إذا لم يفهم لم يكتمل الإيمان في قلبه، لازم يفهم، ده كلام عربي. هل عمر رضي الله عنه أو أبو موسى الأشعري قصد ما يتبادر إلى أذهاننا أن هذا الرجل يريد أن يسأل عن تفسير آية القرآن؟ لا، أنا أبين لك صنيع عمر بحكاية وردت عن عمر نفسه، وهذه الحكاية رواها البخاري في صحيحه وأحمد وغيرهما، ورواية أحمد أشبع يعني أوضح، إنما البخاري رواية مختصرة. هذه الحكاية يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قعد عمر المنبر يوما وفي ثيابه 17 رقعة، هدومه مرقعة يعني،

قال لا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن الوضوء ثنتان وأسبغ الوضوء ثلاث. فهمنا إيه كلام عمر؟ فهمنا أن كلمة لا تصدوهم عن القرآن بالحديث المقصود هو الحكايات عن شمائل النبي وأوصافه وأفعاله عن سيرته عموما. لكن قال إنما أرسلتكم لتعلموهم الحلال والحرام، وضرب مثلا بذلك فقال الوضوء ثنتان وأسبغ الوضوء ثلاث. عايز يقول لهم يعني الناس دول كلهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، وانتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما يشوفك واحد ويريد أن يسأل عن حبيبه بيسأل عنه إزاي؟ بيسأل عن أدق أموره. وهذا هو الذي يبين حقيقة الصحبة، لأن الذي يعرفه الناس عن رجل معين ليس لك فضل في قربه ولا صحبته، ما كل الناس عارفة اللي انت عارفه، ها؟ لكن إذا انفردت عنهم بأشياء دقيقة مثلا لا يعلمها عامة الناس، بيبقى عندك نوع من الاغتباط والانتشاء أنك تعلم ما لا يعلمون. فدول ناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يلاقوا الصحابة هيسألوا يقولوا له إيه؟ يقول والله صف لنا وجهه كيف هو؟ يقول وجهه كما سئل جابر بن سمرة عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أكان كالسيف؟ قال لهم لا، كان كالقمر. انتوا لو انا فسرت لكم التفسير اهو هتستغربوا، انتوا فهمتوا بالسيف يعني العنف والكلام ده، والقمر يعني الجمال والحلاوه؟ لا، ده هو بيسالوه وشه كان طويل ولا مستدير، فعايز يقول لهم وشه كان مدور مش طويل، يعني مش مطول كده، لا ده كان وشه مدور. عشان كده لما سالوه اوجهه كان كالسيف، لان السيف ايه؟ طويل. فقال لهم لا، بل كان كالقمر، اي كان مستديرا مش طويل. هو ده مقصود تفسير. وان كان جابر بن سمره برضه نفسه الذي خرج يوم من الايام ليعقد مقارنه بين وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبين القمر الذي في السماء، فقال خرجت في ليله قمراء اضحيان، اضحيان يعني قمر 14، يعني القمر كان مكتملا يعني. قال فجعلت انظر الى القمر مره والى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مره، فلكان في عيني اجمل من القمر. وده تعبير محب، هذا تعبير محب. فعمر خشي من شده حب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ان هيسالوا عن كل شيء في حياته. طب طوله كان قد ايه؟ طيب شعره كان قد ايه؟ والصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان محور ارتكاز اهتمامهم، كل حاجه نقلوها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان انس بن مالك يقول لما سالوه عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم هل شاب وبيضت لحيته؟ قال لا، لم يكن في لحيته الا 17 شعره بيضاء. طب بالله عليك عد 17 دول ازاي؟ الا اذا قعد بحلى كده وقعد يعد 1 2 3 4 5، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمين شمال يبتدي يعد الاول، وممكن ما يلحقش يعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه اجل يعد عدد شعرات خباب بن الارث. يقولون له اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟

ولم يتكلم، ما هو عارف كفار قريش وعارفين المصيدة البوصة اللي قاعدة وفي أكثر من بوصة هنا وهنا وهنا وهنا عيون وجواسيس. فعلي بن الضارب معدي من علي يبص له وما يكلموش. تاني مرة عد عليه قال لي لا أحكلم كده وهو ماشي. قال أما آن للغريب أن يعرف مثواه وأن ماشي. في المرة الثالثة وهو معدي أمرامي عليه كلمة زي كده، فأبو ذر قال له إن دللتني على النبي صلى الله عليه وسلم تبعتك، إن دللتني تبعتك. قال له ماشي، بس هنعمل خطة، لأن أنا لو خدتك من إيدك كده هيمسكوك يفرموك، فعايزين نطلع من القصة دي بدون خسائر. قال له أنا ولا كأن أعرفك، سأمشي أمامك فإذا وجدت أحدا يتبعك جاسوس من البوص الكتير اللي كانت قريش حطاط، إذا رأيت أحدا يتبعك سأجلس كأنني أريق الماء، كأنني أتبول، أول ما أجلس كأنني أتبول امشي أنت على طول ولا كأن احنا نعرف بعض خلاص. فمضى وراءه أبو ذر رضي الله عنه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده في حديث ابن عباس اللي هو صحيح مسلم اللي هو في صحيحين. عود الى حديث ابي ذر في صحيح مسلم قال لما هو خرج بقى من جبل لما طلع فوق، قال فبينما انا في ليله قمراء اضحيان، احنا قلنا اضحيان امر ايه؟ امر 14، إذ ضرب على أسمخة القوم، السماخ أو الصماخ اللي هو إيه؟ اللي هو الودن اللي هو الأفة دي، ها؟ ضرب على أسمختهم، يعني كفار قريش ناموا كلهم، وكان الوقت متأخر بالليل، فجاءت امرأتان تطوفان بالبيت. تدعوان إسافا ونائلة، إساف ده اسم صنم ونائلة اسم صنماية، ها؟ يعني رجل وإيه رجل وست يعني، تمام؟ فهم معدين كده بيطوفوا أبو ذر جنب الكعبة، فحب يستهزئ بهم يعني، فقال أنكحا إحداهما الأخرى، جوزوهم لبعض، ف ما تناهتا عن قولهما، برضو مصرين على ايه؟ ان يدعوان اسافا ونائلا. لما قال لهم انكحا احداهما الاخرى قال لهم كلمه افظع منها، قال لهم هن مثل الخشبه. الهن اللي هو فرج الرجل وفرج المراه يقال عليه هن. قال هن مثل الخشبه أنكح إحداهما الأخرى. قال فولولتا، أي دعتها بالويل والإيه والثبور. ومش بعيد إن إحنا بنقول المرأة ولية من كده بتولو، ها؟ زي مرة الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك سألناه مرة إحنا في السجن مع بعض، هذا أنتوا بتحبوا ليه فرحانين فيا ولا إيه؟ ها؟ فالمهم بنقول له مولانا هم سموها زنزانة ليه؟ سموها زنزانة ليه؟ قال لأن الشويش لما بيفتح الباب بيقول زن زن، فقال سموها زنزانة عشان كده زن زن كده، ها؟ فهو بقى إيه؟ فولولتا أي صرختا وقالت لو كان هناك احد من انفارنا نفر كده من رجالتنا كان ادبه. واذا في هذه اللحظه وهم بولولوا اذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليطوف بالبيت هو وابو بكر. اول ما شافهم بيولولوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما لكما؟ فقالت هذا

وقام رايح يا اخي المسجد الحرام وما تبش عن العلقه الغداء وصرخ فيه وقال لا اله الا الله محمد رسول الله، فانقلبوا عليه بكل مدره وعض حتى كانه نصب احمر. تاني ما تبش يعني. وما خلصهم في هذه المرة أيضا إلا ما خلصه إلا العباس ابن عبد المطلب. فلما يكون رجل دخل الإسلام قلبه ومس شغاف قلبه طبعا علشان يقول لأرمين بها بين أكتافه وسأقولها وأرفع عقيرتي بها. فإذا كان الجيل الأول غرباء كانوا يقولون ذلك، ألا تفخر أنت بالتزامك وأنك لزمت المنهج الحق مهما عيروك به وأعلى عليك متخلف وحجري ومن العصور الوسطى. احنا زمان في اول التزامنا سنه، انا يعني عرفت بقى طريق الالتزام سنه 75 وانا طالب في ثانوي، فاعفيت لحيتي ثم اجبرت على حلقها وكنت لسه عودي طري، ما كنتش يعني بعرف اقاوم قوي ولا الكلام ده. المهم بعد ما دخلت الجامعة وعفيت لحيتي كان العوام بيشتمونا وانا ماشي سني، دي كانت شتيمة، ها كانت شتيمة، واحنا كنا بنتضايق قوي ما كناش عارفين ان هذا شرف لما يقول لك يا سني وينسبك الى السنة، ده حاجة شرف مفتخر بيها، لكن هم كانوا يقصدون إذا أنا وأن يتنابزوا باللقب معنا يا سني كده. فلما كبرت بقى شوية وقرأت وعرفت الكلام ده وجدت لي أسوة بعبد الله بن الزبير مع الحجاج يوسف الثقفي. لما كان الحجاج يحب يعير عبد الله بن الزبير، أنت عارف عبد الله بن الزبير أمه مين؟ أسماء بنت أبي بكر، ولقبها ذات النطاقين، خلاص. فكان كل الحجاج بيتكلم يقول له ابن ذات النطاقين كده. فابن الزبير لما بلغته الكلمه والحجاج يقوله على سبيل الاستهزاء فقال كلمه جميله جدا، قال له تلك شكاه ظاهر عنك عارها. ده حاجه مما يفتخر به، هي ليه لقبت ذات النطاقين؟ لما شقت ثيابها وكانت حاملا بعبد الله بن الزبير وبتطلع الجبل العالي عشان توصل الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام ولابيها وهما مهاجران الى المدينه. هي دي حاجه حد يتعير بها؟ هذا مما يفتخر به. ولذلك كان يرد على الحجاج بن يوسف الثقفي ويقول له تلك شكاه ظاهر عنك عارها، يعني حاجه لا يعير المرء بها بل هذا مما يفتخر به. الكلام عن الصحابه والكلام عن الجيل الاول من الغرباء كلام طويل جدا، ارجو ان تراجعوا حياه الصحابه من كتب السنه زي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وكل الكتب اللي هي صنفت في فضائل الصحابة خاصة ككتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب مجرد لوحده كده مطبوع في مجلدين، وكثير من العلماء زي قيثمة ابن سليمان الطرابلسي وزي الإمام الدارقطني وزي كتب العقائد كيف اللالكائي وابن بطة وهؤلاء العلماء اللي هم ذكروا فضائل الصحابة، طالعوا فضائل الصحابة من هذه الكتب المسندة والكتب التي صنفت بعد ذلك في حياتهم، وخذ من واقع كل صحابي صفة وحاول أن تطبقها على نفسك فسوف تجمع كثيرا من الفضائل التي انتثرت يا أولئك الصحابة لعلك تكون من الرجال الكوامل. أنا في النهاية أسجل مرة أخرى ارتباطي بكم وسعادتي بلقياكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. هو الأخ الذي أنا ذكرته أنني لا أعرفه لما في المحاضرة بتاعت أول أمس اللي كنت بتكلم فيها عن شرطة الموت، أتاني والده بعد المحاضرة